الرجل الذي يكون منكسر القلب بالذنب. القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطأ، ولكنه لم يترك الأمر هكذا على إطلاقه باعتبار أن ابن آدم خطأ إذن تغفر خطايا، لا، قال: وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون إلى الله، هؤلاء الله تعالى يقبل منهم توبتهم. فقال: الذي ينكسر قلبه حينما يذنب، قال: هذا لا يحتاج إلى توبة، لأن انكسار قلبه توبة، لا يحتاج إلى أن يعلنها بلسانه ولا أن يشهد عليها الناس، مجرد أن ينكسر قلبه ويحزن إذا ما وقع منه ذنب، قال: هذا كافي أن الله تعالى يجازيه على ذلك الانكسار بغفران ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه، روى حديثا قدسيا، قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم، هذا حديث ذكر بسند صحيح، أنا عند المنكسرة قلوبهم في كل شيء، إذا أصيب بمصيبة، وإذا أصاب ذنبا، وإذا فعل إثما، وإذا اقترف سيئة في حق غيره، وانكسر قلبه، كسر قلبه، رأى نفسه بأنه أساء، قال: هذا يغفر له دون حاجة. لأنه روينا مرة عن بعض العلماء أنه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: أحيانا الإنسان يصرح بطلب حاجته، فيكون ممن تطلب فهم لما تريد فيعطيك ما تريد، يمكن أن يكون الأمر على هذه الشكل. ويطبق هذا أيضا على الذنوب، يمكن أن يكون منك ذنب فتستغفر بلسانك فيفهم منك ما تريد فيغفر لك ما طلبته وما أردته، يمكن الأمر هذا. لكن هناك قاعدة أخرى، قالوا: إن من كرم العرب، هذا موجود عندهم قديما، قال: من كرم العرب أن الكريم إذا احتاج إلى أن يسأل بصريح العبارة فهو ليس بكريم. قال مرة واحد من آل البيت وهو من علماء الصحابة، لو سيدنا جعفر الصادق، قيل عنه هذا وقيل عن غيره، قيل إنه جاءه طالب حاجة من قرابته فسأله إياها، فلما سأله إياها قالوا: ماذا تريد؟ قالوا: أريد المبلغ الفلاني، فأعطاه إياه وبكى. فقيل له: يا سيدي، أنت أعطيته، فلماذا بكيت؟ قال: بكيت لأنه تركته يسألني، بكيت لأنني تركته حتى سألني بلسانه ما كان ينبغي أن يسألني، كان ينبغي أن أعرف من حاله ما يدل على مقاله دون أن يقوله. هذا هو الذي ذكر. مرة كانوا يقولون بأن أمية بن أبي صلت كان يقول عن عبد الله بن جدعان، وهو كريم من الكرماء، كان يقول له: أذكر حاجتي؟ أذكر جئتك، لكن أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ قال: أنت حي لا تريد أن تسأل بلفظ صريح، فلا تحتاج إلى أن أقول لك أريد كذا، ما إن أقف بين يديك حتى تعرف ما أريد من غير أن أصرح بها قولا. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، ما إن يقول أكرمك الله، يمر عليه يقول أكرمك الله يا فلان، فيفهم منه أن الرجل فقير يريد حاجة فيعطيه الحاجة، هذا الذي يسمى تعرض، يقال تعرض له، أي قال حاجته تعرضا وليس صراحة، تعرض في الكلام بأنه قاله عرضا ولم يقله صريحا. فالله تعالى أبلغ من أي كريم في الدنيا، الله تعالى أكرم الأكرمين، فهو لا يحتاج إلى أن تقول حتى يجازيك، ولا إلى أن تقول حتى يغفر لك، فإن حالك إن كان قلبك محسا بذنبك فإن الله تعالى يغفره. هذا الذي يذكره العلماء.